وكون الله عز وجل خلق هذا الرجل بتكوين الجسم وبتكوين النفس، ونرجع إلى المرأة بتكوينها الجسدي وبتكوينها النفسي بأنها تعمل وظائفها والرجل يعمل وظائفها، كان ما صار عندنا مشكلة. يعني بالضبط مثل الليل والنهار، لليل خصائص وصفات وللنهار خصائص وصفات. لو أن النهار اعتدى على خصائص الليل وصفاته كان إحنا صارت عندنا لخبطة في العالم، ولخبطة في أيامنا، ولخبطة في سنواتنا. وهذا اللي قاعدين نشوفه حقيقة في عالم الزواج اللي قاعدين إحنا نعيش فيه. إذا مرة ثانية لما نتكلم إحنا عن آدم وحواء لازم نفهم ليش الله عز وجل فرق بينهم من أجل عمران الأرض والتكامل والتعاون بين الأثنين. وليجد فرحا أبوها وليطر فخرا ذوها، لا إله إلا الله على النبي صلى الله، ما شاء الله ما شاء الله على العرس ما شاء الله، لا إله إلا الله على النبي صلى الله ما شاء الله ما شاء الله. فهم النفسية، فهم النفسية بين الزوجين، بين الزوجين. فهم النفسية بين الزوجين، نرجع مرة ثانية للسر الأول ونذكركم فيه. الرجل يحب أن يثبت نفسه بما ينتج، بما ينتج. طيب ليش؟ أنا أسأل سؤال، ليش الرجل يحب أن يثبت نفسه بما ينتج؟ لأنه مثل ما ذكرنا لكم هو طالع من تراب، فكون الرجل طالع من تراب، والتراب هو رمز العمل، هو رمز السعي، هو رمز الرزق، هو رمز الإنتاج. الرجل وين يرتاح؟ يرتاح لما يرجع لأصله. ولهذا سمعوا هالقاعدة، الجزء يحن لأصله. الرجل هو جزء من التراب، فإذا الرجل يبي يحن، يحن لوين؟ يحن للتراب، يحن للسعي، يحن للرزق، يحن للمشاريع، للإنتاج، للعمل. ولذلك أنا في دورات النساء دائما أسألهم، أقول لهم شنو أكثر مشاكلكم مع أزواجكم؟ كلهم بلا استثناء يقولون إنه ريايلنا يتأخرون وايد عن البيت، ويريت تعلمنا وسيلة نقعدهم في البيت. مرة ثانية، ليش الرجل يطلع برا البيت؟ ليش الرجل اللي دخل داخل البيت يحس أنه متوتر، متأزم، يبي يطلع بسرعة؟ لأن الجزء يحن لأصله. كونه هو مخلوق من تراب معناته تفكيره، سعيه، عمله، همه، كل أموره متعلقة في الخارج، لأنه مرتبط في الإنتاج، مرتبط في المشاريع. وهني إحنا نقول حق النساء خليكم أبكياء في التعامل مع الرجال. هل تعرف الزوجة كيف تتعامل مع الزوج؟ كيف لدخل البيت تستقبله، تريحه، تهديه، وبالتالي لما تتكلم معه مو على طول تدخل معه في مشاكلها وفي همومها، لأنه هو الآن نفسيا ما يقدر أنه هو يتعاون معها، لأنه ما زال أصلا من تراب. فلما تجي الزوجة تتكلم مع الزوج، خل تتكلم معه في همومه، في مشاكله. لما تنفتح نفسيتها تمام، فتقول اللي عندها، أي مشكلة عندها ممكن هي تقولها. ليش؟ لأنه أصبح الآن هو متهيئ نفسيا. وعالم التهيئ النفسية هذه سنة من السنن أصلا الموجودة في الحياة. إحنا أي شيء قبل أن ندخل فيه لازم نتهيئ نفسيا. يعني قبل أن ندخل في صلاة الفريضة شو نسوي؟ نصلي سنة ركعتين، نصلي ركعتين السنة. الرياضيين قبل يلعبون المباراة شو يسوون؟ في شيء في عالم الرياضة يسمونه التسخين، يحركون عضلاتهم، يسوون العاب سويديه وغيرها من الالعاب هذه اللي هو عشان يتهيئ للرياضه. طيب نفس الشيء لما الزوج يدخل داخل البيت، احنا نحتاج نقله، وهذه حقيقه على حسب ذكاء الزوجه وعلى حسب تصرفها. بالمقابل لما يبدا الزوج يتكلم عن مشاريعه، عن اعماله، لابد ان الزوجه تفهم هالاعمال. لا تجي الزوجه تقول والله انا ما افهم شيء. يعني واحده من القصص المشهوره عندنا في الكويت، إن واحدة من الزوجات جاية تطلب الطلاق بسبب أن زوجها طبعا غايب عنها، ولما تم السؤال معها قالت والله هو زوجي متولع في الحمام،